الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء وأخوات الغاليات، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب، يحتاج الله عز وجل هذا الجية والميكروفونات والصوتيات ولا؟ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وأخي الغالي يتكلم، أتذكر مرضاي في المستشفى، وتذكرت والله وهو يتكلم أحد مرضاي، خالد معاق، كان من أقوى الناس وكان من أشجع الناس، ثم فجأة جاء حادث، من شدة الحادث كان في طريق القصيم للرياض، من شدة الحادث بسرعة اندفاع السيارة يمشي حول 160 يمشي، فارتضم في تريلا، دخل عليه الحديد، مع قوة اندفاعه انكسر صدره كسرتين. والله يا جماعة نشوف نبضات القلب، لأن القلب يخفق على الجلد، الأضلاع كلها، القفص الصدري منكسر، تشوف حافة الأضلاع. ففقد مع هذا، بعد هذا الكرم وبعد هذا المشي وحركات 360 مفصل كان يحركها، عمره ما أحتاج أحد نظفه بعد ما كبر من عمره سنتين، ما كان فجأة فقد حتى الماء يريد أن يرفعه ما يرفعه، ما وجود له علاج في القصيم، جابوه عندنا في الرياض. وأنا أجي أعلم حالته النفسية، حالته المادية، الرجل فقير جدا، حالته النفسية تعبانة، يقوم من الصباح لين الليل ما يقدر يتحرك، ولا بس يحرك رأسه يمين يسار. أجيه كل يوم أقول له: خالد حبيبي، تبغى شيء؟ تامر شيء؟ أي شيء أجيب لك إياه؟ يقول: لا والله جزاك الله خير، ما أبغى شيء. المهم حاولت أكرر عليه، أريده يطلب أي شيء، أعرف حالته النفسية والاجتماعية. فقلت له يوم من الأيام وكان في رمضان، قلت له: خالد حبيبي، تامر شيء؟ جاء الخبر أن أمه توفت. يقول أن المرض والشلل وإني ما أقدر أنظف نفسي ولا أقدر، هذا كان وقع علي شديد. يقول: لكن يوم جاني الخبر أن أمي ماتت حسيت أني شايب. أول أحس أني طفل، مهما كبرت أحس أني طفل، دائما تسأل عني. يقول: الآن بفقد الاتصالات، يعني هي كانت هالاتصالات اللي تجيني هي أصلا اللي ترش قلبي شوي، الآن ما عاد فيه أم، ما عاد فيه أم. فحاولت أقرب لها أكثر. جيت يوم من الأيام بعد 7 سنوات يجرب الإعاقة، 7 سنوات وهو في السرير، فقلت له: قالت تبغى شيء؟ قال لي: أبطلبك شيء واحد مشتهيه من 7 سنوات، من 7 سنوات. وشو يا خالد؟ أنا فرح أنه بيعبر الآن عن شيء ما فيه. قال: مشتهي شوربة حقت بيت، أنا أكل المستشفيات في 7 سنوات ما له طعم. فرحت أنه طلب، صح أنه طلب شيء سخيف وتافه، يعني أنا ودي أنه طلب شيء أكبر، لكن الحمد لله أنه بدأ يطلب. جبت له من بكرة على الفطور، جبت له شوربة، فقلت العامل اللي عنده يعطيه إياه. رحت شفت مرضاي، رجعت فرحان أن خالد يطلب، فتحت الشوربة. ها يا خالد، لقيت الشوربة ما أكل منها ولا لمست. خالد إيش فيك؟ ما أعجبتك؟ ما صار؟ قال: لا خلاص، يعني لا تسألني، خلاص أنا أصريت، ويليتني ما أصريت، أصريت لأنه يعلمني هل في الشوربة شيء ما أعجبتك، طعمها مالح، وش عيه يعلمني، رفض. في النهاية جلس يعني وراجع أبراته، قال للعامل اللي عنده، قال: خلاص أنت قل له. سألت العامل، والله يا جماعة، ويوم بس أنا أكمل السؤال قلت: ليه ما شرب؟ جلس العامل يبكي. القضية قضية يعني ما تستاهل البكي، يعني بكى القضية قضية أكل ما أكل، يعني عادي، بس جابوني لو ما أعجبكم نجيب. بكى العامل شوي، التفت لخالد قلت يا خالد ايش فيكم يعني ما هذا يصيح؟ خالد ليش ما اشرب؟ قال اول ما وعدتني منك بتجيب. جلست افكر انا ليش سبع سنوات مشتهيها ما طلبتها من احد، لاني كل ما طلبت من احد شيء ما عاد صار يزورني فبطلت اطلب. فقعدت افكر الان بطعم الشوربه اللي تسويها امي قبل سبع سنوات. يقول فيوم جبت لي انت الشوربه قلت العامل عطنيها اول ما يأذن، قال اعطيك تمره، قلت لا عطني الشوربه. يقول تخيل مشتيها من سبع سنوات. يقول فحط الفوطه على صدري وعند رقبتي، يقول جاب الملعقه بيعطيني قال ترى حاره، قلت ما عليش عطنيها. يقول فاول ما قربها والله قبل لا تلمس شفتاي قلت له خلاص ما عاد ابغاها. العامل استغرب، انت في نص الصبح تقول عطني؟ قال طيب تبغى بردها؟ قال ما عاد ابغاها خلاص. ليه ما تبغاها؟ يقول تذكرت. انا ما ادري ايش تذكر، توقعت ان اتذكر امه. قلت ايش تذكرت؟ قال تذكرت ان هاللذه اللي تمنيتها وحصلت عندي بشربها الان وبعد دقائق بدفع الثمن انهم يجون. اذا جت تطلع الشوربه هذه اعزكم الله، يقول بيجون ينظفوني ثلاثة، واحد يشيل ملابسي وكلهم مكشرين في وجهي كله عشان هالشوربة، قلت ما عاد أبغى شيء. تذكرت قول الله عز وجل وإن ربك لذو فضل على الناس. كم مرة احتجت أحد غضبك؟ كم مرة شلت هم تشرب ماء بعدين يطلع ما في أحد مبذل، ما في حركة يدي ما تحرك رجل ما تحرك؟ كم مرة جربت جعلك الله جربها؟ ولا مرة؟ وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يعطيها الله عز وجل هالأيادي عشان ينظف نفسه ويستخدمها فيما ينفعه، تلقاه يرسل بلوتوثات على الناس. طيب يقول الله اعملوا ما شئت. هذا اللي خلاني أني أنا سألت نفسي ما قد جربتها ولا مرة، إذن أجي لمثل هالأماكن وأتكلم عن رب العالمين ولي الشرف وأنا الفقير وأتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعطيني. الآن أبدأ في الموضوع. القضية أحبة الفضلاء أخوات الغاليات ما هي قضية أحاديث نسردها ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك، ما هذه الأحاديث معلومة عند الكل. القضية اللي نحن نبغاها أحبة الفضلاء أن كيف هالقلب يتحرك، يعني كيف قلب إنسان يوم من الأيام يبدأ يحس أن له رب يكلأه بالليل والنهار. نشوف أمهات عندنا تعرف قدر أمك لما تشوفها في العناية مركزة، الولد مخدر وعلى جهاز تنفس والأم جالسة والله الذي لا إله إلا هو 48 ساعة عند رأسه تروح تقضي حاجتها وترجع. والله أني أشوفها يا جماعة وين تنام؟ سرير حادة حديد الحافة حقته السياج، والله يا جماعة تنوم راسها على سرير. أقول سبحان الله، هل هذا الطفل إذا كبر بكرة يتذكر أن أمه كانت تسوي له كذا؟ ما تنوم حق، تخيل راسها على سرير والله ما تقوم إذا سمعت أحد تنتبه. وهذه حالتها على شأن الولد. لأجل هذا نبغى قلوبنا تتحرك. ليه في ناس يرسل لك رسالة يقول لك أنا اليوم أنا مستعد أسوي أي شيء يرضي رب العالمين؟ تعال اسمع المشاعر في القرآن، مشاعر في القرآن وأنت جاي لأمي وأمك وأنا جاي لأمي وأمك. تخيلوا أن تدخل الباب تتذكر قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أبغاك تفكر في المشاعر اللي ذكرها الله عز وجل. جمع الله في قلبك نوعين من المشاعر مستحيل تجتمع في تعاملك مع أي أحد حتى رب العالمين سبحانه، مستحيل تجتمع. أنا أذل لمن هو أعظم مني وأخاف منه صح، لكن ما أرحمه، أرحم اللي أضعف مني. لكن كيف أجمع أني أذل لأمي وأبوي وأرحمهم نفس الوقت؟ إذا جاءت تدخل بيت أخفض كل شيء، نبرة صوتك تتغير عندهم، كلامك يتغير. إذا أحس قلبك أن العمل هذا أصلا أنت ما تعمله. أحيانا تجي والله بعض الأمهات يمكن تتفل في وجه ابنها، كيف ردت فعلك؟ والله العظيم لو تفعلها في وجهي 20 مرة أقسم بالله أعلم أني ارتقيت عند رب العالمين 20 درجة، ولي الشرف كان يخرج منا أذى يا جماعة أسوأ من كل شيء، وعلى قلبها أبرد من العسل. كل الأشياء اللي نسويها معهم الآن ونحس مثل ما تفضل أخي الدكتور محمد، تحس أنك أنت إيش تعبان يعني إيش خلاص، كانوا يسوونها معك بالضبط، أنت تشيله ودك يوصل بسرعة، هو كان يشيلك وأنت تطيح ويشيلك وأنت تطيح، فرحان في غاية السعادة، بل ينظر من خطوة وده يحملك بقلبه. هذه ننساها يا جماعة، ترى من أسوأ شيء في الدنيا أن يحسن الإنسان إلى أحد ثم يسيء إليه، حتى يعني أفجر الناس لا يقبل هذا، يقول يا أخي ما بين في عين هذا الإنسان سويته سويته سويته. طيب كيف بأمي وأمك اللي سووا لنا كل شيء؟ اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ليش تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ ما يكفي أني أخفض لهم؟ ما يكفي أنهم يتكلمون عليك أنها تقول كلمة أو أقول سمي أمري؟ لا ما يكفي، كلها ذل رحمة وتعب وتكفين ولبيه وآمري يمه ما تكفي، بعدها تحصل تقصير فتكمله بالدعاء لهم رب ارحمهما. أنا ما رحمتي لهم أقل، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول لي الرائد ضابط في الدفاع المدني محمد رشيد، يقول باشرنا حادث من يعني المواقف اللي والله مستحيل أنساها في حياتي، بل في بين عيني كل يوم أتذكرها، ترن في إذني كل ما جيت عند أحد تكلمت في هالموقف تلقاني في فرحة نشوة أحيانا، ثم يأتيني هالموقف يذكرني. يقول باشرنا حادث من الحوادث، عائلة أب وأم وعندهم ابنهم المعاق يتحرك على كرسي متحرك، فيقول جاء الأب يبغى يدخل للابن هذا كل شيء، دخل له دش وكمبيوتر وأجهزة ملاهي، جميع الأجهزة اللي ممكن تضيع على هالولد، واسمحوا لي أقول تضيع وحطوا تحتها 1,000,000 خط، لأن يا جماعة احنا تعبنا نحسب السعادة في ايش تشوف، لا السعادة ايش تحس داخل في قلبك. الجسد هذا ليس هو مصدر السعادة، هذا الجسد مخلوق من تراب، عاش على تراب، يموت في تراب. روحك أهم شيء، كيف حاسة قلبك داخلك كيف حاسة؟ جاب له جميع الأشياء يبغى يسعدها ولد. الشاهد أن من كثرة الأسلاك، هذا سلك وشاحن كمبيوتر والثاني شاحن لابتوب وهذا شاحن وهذا الفيش التلفزيون وهذا المحول حق الدش والرسيبر، المهم جميع له كان حاطها في الغرفة، احترقت وذابت من شدة الحرارة والضغط عليها، احترقت الغرفة، بدأوا يشمون الأب والأم ريحة، طلعوا فوق، يقول لما طلعوا فوق إلا النار واللهب يطلع من غرفة الولد، الولد يبغى يصيح، المشلول ما يقدر يتكلم زيه وزيكم. ونحمد الله جل جلاله لو شاء لجعلنا كهذا، لأن الحجاب الحاجز ما يتمدد، عصب الحجاب الحاجز توصيله ضعيف، فيبغى يزعق وينادي، صار الأب يسمع النار يبغى يسمع صوت صياح ما يسمع شيء، صار يسمع صوت خفيف ظن أن ولده الآن محترق، الأب يبغى يكلم الدفاع المدني يبغى يسوي شيء ما عاد قدر يسوي. تقول الأم طبعا تقول للرائد تقول صار الأب زي المجنون، المهم قال كلمي أنت أنا بدخل، ما قدرت لا أقول لا تدخل، كلنا نفكر في قطعة قلوبنا في فلذة أكبادنا اللي جالس تخيل أنه الآن بهالكرسي محترق وطايح. يقول دخل الأب بكل ما يستطيع، دخل صارت النار تلتهم في الأب، تقول الأم والله أني أشوف النار تشتعل في وجهه، الثياب كلها اشتعلت وصار يسحب الكرسي، الولد صار له زي الأغماء من رائحة الدخان والكربون، صار يسحب الكرسي ويدخن ويسحب الكرسي. الأم تقول شوف الأب يحترق والله ما كأنه شيء في شيء، ويسحب الأبن، تقول لما سحبه أقوى ما عنده طاح يبغى يقوم إلا النار كلها التهمت الأب، الولد نجا والأب التهمت النار. يقول لما وجدنا الأب بتفحم الأم، تقول والله لما كان يسحبه ما كأنه أصلا في شيء، إيش هالمشاعر اللي كان يحسها؟ بحيث أنه يفدي الأبن. سبحان الله، صدق الله جل جلاله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مباشرة بعد الأب، أي الأعمال يا أحب، أي الأعمال أشر وأكبر الكبائر عند الله عز وجل؟ قال الشرك بالله. طيب ما بعدها؟ قال عقوق الوالدين. يا جماعة نحسب، بعض الناس يفكر أن أمه وأبوه يعني هو يتعامل معهم بنفس المقياس يتعامل مع الناس، إذا تكلمون زين بكلمهم زين، إذا أحد غلط ترى بغلط عليه. لا، بعض الناس تجي يتصل عليه يقول طيب هو ما يفهمني هو يفعل. سبحان الله، عشان يختصر الله عز وجل القضية على كل واحد، أبغض ذنب في الدنيا وجريمة تفعلها أعظم من القتل وأعظم من جميع الأشياء في الدنيا أن تشرك بالله عز وجل، أو أن تذهب الساحر وتكفر بالله عز وجل، أو أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد. الله قالها، شفتوا الجريمة اللي لما أراد الله أن يعبر، تعال حسها بقلوبنا يا جماعة، تعال حس الآية لو مر بقلبك. يقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، احنا عندنا عادي، تعال اسمع ايش قال الله عنها. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. يقول الله لو تركت الكون يعبر تكاد السماوات يتفطرن منه، تنشق السماوات يوم سمعت واحد يقول للرحمن ولد سبحانه. قالوا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الدمار هذا يا ربي ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، هذا أعظم جريمة. يقول لو أن أمي وأمك فعلوا أعظم جريمة والعياذ بالله. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني اقتصد، لا تقول سوت لي كلمتني قالت لي، لو شأش قالت لك اشرك بالله عشان تدخل في نار جهنم، لا تطيعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. انتبه تقول لها كلمة ضيق صدرها، والله ما نوفق يا جماعة، والله ما نوفق بعد عبادة الله والتوحيد إلا ببر الوالدين. تعال شوف إبراهيم عليه السلام يعطيك واقع عملي، يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان. شوف كلام معبود، يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هل قال الأب معليش طيب زاك الله خير؟ لا، قال قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته. شوف الجفاء والقسوة، لأرجمنك. يقول والله لو ما تنتهي عن الكلام هذا لأربطك وأرجمك حتى أكسر كل عظم فيك حتى الموت. لأرجمنك وهجرني مليا وطرده، أطلع من البيت. إيش قال؟ إلا أنت أحسن. لا لا ما يرد، يعلم أنه يتقرب بهذا إلى الله، هو يحب الله، الله اللي أجرى دماءه. قال الله الذي خلقني فهو يهدين، يحس منن من الله، أبي أسوي اللي يبغى الله، والله لو أدعس على قلبي يبغى الله أني أرضيه وإن كان مشرك، نعم والله لا أصاحب في الدنيا معروفة. ما قال لا والله أنت وآلهتك، لا، قال سأستغفر لك ربي حتى تطردني، معلش أنا والله عشان ربي بستغفر لك، والله لا أعاملك ولا تسمع مني كلمة سيئة، ترجمني افعل اللي تبي، لكن والله لأعاملك معاملة ما تتصورها. لا، سأستغفر لك ربي، بطلع من هنا وبدعي لك كل يوم، إنه كان بي حفيا. إيش النتيجة؟ يعني تخيل جماعة، تعالوا نأدب قلوبنا إنها تعمل لله. أحبك لا لشيء، أحبك عشان أنت تعمل شيء يرضي الله، فأنا أحبك. تعمل شيء يغضب الله، أنا أبغضك بقدر هالعمل، ولا أنا أحبك لإسلامك لكن ما أوفقك في هالعمل. الله عز وجل يحب أني أنا أشيل منديل في الشارع وأنا ماشي لحالي ما عندي أحد، قلبي يقول يا أخي روح من تزبال، والشيطان يقول يا أخي ليش تشيله، خل عمه نظافة كثير. ثم يا أخي يتحرك من داخل شيء، ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأحسنوا. اعمل شيء بينك وبين الله، إن الله يحب المحسنين. ثم أرجع وأخذ المنديل، والله لا أرجو به إلا أني أقترب من الله، والله هالعمل ما يضيعها الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا انظر النتيجة، نتيجة أن تعمل عمل لله. تعال شوف إبراهيم عليه السلام كيف صار لما جاء لابنه يقول له أرى في المنام أني أذبحك، شوف كيف عامله الابن. بروا أبناء أباءكم فبركم أبناءكم. عقه والله العظيم لو ربيت في أحسن المدارس والله عقه. لما يقول له أنا بأذبحك الآن، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، تذبحني؟ أنت أبوك كان موعدك بيذبحك وقلت له سأستغفر لك، تذبحني اذبحني، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. بيذبحها الآن، ما هو قال لا تروح لفلان أو لا تمشي مع فلان أو لا تفعل كذا، يقول بذبح. يقول الله فلما أسلم وتله للجبين. والله ما تهون على إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قلبه ما هو بجدار، لكنه يحب الواحد القهار. لو عطوه ملايين الدنيا عشان يقطع أصبع إسماعيل قال اقطع أصبعي ولا تقطعني، لكن لما أمر الله إبراهيم أكثر من يفعل ويدعس على قلبه لأجل الله. لأجل هذا أحبة الفضلة والله العظيم في حياة إحنا ما جربناها. الآن اللي يتبرج تطلع عشان تعاكس، ترى هي تبغى شيء في نفسها هي، وتحس ان في فراغ لابد تعبيه. وهذا اللي طلع يعاكس ترى هو ما يقدر يقعد مع نفسه، لا تلوموه، هو ما يقدر يقعد مع نفسه 10 دقائق، تعبان قلبه فارغ، ما انت لا بحب رب العالمين. فعشان كذا الان قاعدين نسوي القنوات اللي كل يوم قناة وكل يوم الالعاب وكل يوم سوق وكل يوم، ترى هذه يا جماعة تعرفون ليش؟ عشان نعالج الفراغات اللي في قلوبنا، جالسين نعالج الضنك. الضنك طيب من وين جاء؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعال نحل الموضوع، شوف ايش يعطيك رب العالمين. أنا أصريت أني أتكلم عن قضية، ما أبغى أسرد أحاديث عن الأم فقط. يا جماعة والله العظيم لو عرفنا قدر الأم، أن تدخل عليها هي وأبوك ثم تخفض لهم تتكلم معهم يقولون كلام ما تحبه، سمي أمه والله العظيم وشلين كلامك. إيش يعني تقول؟ إيش هالجمال فيك؟ تقول لك أنا عجوز، والله إنك أحسن إنسانة في الدنيا، اقعد معها تحبب إليها، تقول كلام يغضبك سمي أمها، آمري والله لو تقولين رقبتي أعطيتي إياها، سمي إن شاء الله أبشري. شف كيف يا أخي لضحكت وابتسمت، قسم بالله العظيم. وهذا كله يا جماعة ترى إحنا ما نفعله عشان هم نظفونا وأعطونا، لا، عندنا هدف قبل هذا، أن نفعل ما يحب الله عز وجل. لأنك ما قدمت لنفسك عمل مع الله إلا قدمك رب العالمين. تعال وانظر، وتعالي وانظري، إحنا ليه ضايعين؟ نتكلم جد، ليه ضايعين؟ ليه الإنسانة تحس الآن تتبرج عشان يشوفوها الناس؟ لو ما ناظروا إليها أحست عندها نفس، أنا شفين اليوم نقصي عندي، عندها مشكلة، تلقاها تسعى تقعد ساعة في الكوافير عشان تصلح الحاجب، ثم بس تقول لها واحدة والله حاجبك اليوم صدقني مو شكله أول أحسن، تنكسر. ليه يا جماعة إحنا سهل ننكسر؟ ليه يا جماعة إحنا كذا بهالطبقة هذه اللي إحنا ممكن يعني يكسرون الناس؟ كيف أكون أنا أتعامل مع رب العالمين لما أبر أمي وأقدمها أمك ثم أمك ثم أمك، وأنزل عند رجلها وأقبلها ولي الشرف وأعمل هذا وأطلع أسعد إنسان في الدنيا لأني أحس أني سويت شيء لله عز وجل؟ ليه ما نجرب كيف نعرف الحقيقة؟ تعالي أخيتي الغالية وأخو الأخي الغالي، وأنا أقول لك الأمر نجربه من اليوم. اكتب اللي تبغاه كله، أي شيء تبغاه اكتبه، وأي شيء تكرهه اكتبه. ما هو بس في الدنيا، حتى في القبر ايش تبغى، حتى يوم العرض ايش تبغى، اكتب اللي تبغاه كله. والله أعطيك طريقة في القرآن يجهلها أكثر الناس، والله يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا رب وصلوا وخذوا الشهادات، كم من الآية؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هي تعرف كيف تلبس اليوم الباس 100 دينار، لكن ما عرفت كيف يكسوها رب العالمين بطرحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أنا خلقت الدنيا وصممت وخلقت هذا النصيف الطرحة، أجل كيف يسوي الله؟ في ناس يعرف يأخذ هذا، فقال الله ما يعلمون. لو تشوفين واحد قاعد يتعب نفسه عشان يأخذ 10 دينار ومتعب نفسه تخطيط ويأخذ استشارات إدارية واستشارات استثمارية عشان 10 دينار، تقول له يا أخي جنبك فيه مصفقة بمليار وأنت ما كسبتها، يقول لك لا أنا ويسعى. أنت لما تشوفينه أخذ هذه تقولين والله ما يفهم، مع أنه يفهم كيف يأخذ 10، لكن تقولين كيف يطوف على نفسه مليار. عشان كذا تعالي اكتب اللي تبغين واكتب اللي ما تبغين، وأعطيك طريقة أقسم بالله تصلين لكل اللي تبغينه إلا الأشياء اللي أصلا هي ما تصلح لك أو فيها شر لك. وتعالي أشياء اللي ما تحبينها كلها ما تصير لك إلا اللي يعلم الله فيه خير لك. يقول الله عز وجل نبغى نعذب، يعني نأدب قلوبنا أنها تعمل شيء لله عز وجل. اللهم لا تحرمنا يا ربي أن يقال لنا في ختام هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.